نعم الإشكال عندنا رب اغفر لي ولا اللهم لا لا الإشكال هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في يوم أحد أو لا؟ نفس الشيء. بس النووي في آخر شيء قال وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم واحد. إيه لكن هل الذي جرى أنه شج وجهه أو أنه قال هذا الكلام؟ من اللي معه شيء شرح آخر؟ ما شيء قاضي؟ ها؟ كان قاضي ملك الشيء. طيب عقف هذا إن شاء الله. هل الرسول قالها أو حكاها عن غيره؟ نعم. طيب. يلا عبد الرحمن. باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ومحمد بن بشر عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فهو ينضح الدم عن جبينه.